إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن محظورات الإحرام، وهي الأشياء التي يمنع منها المحرم بالحج أو العمرة عندما يصل إلى الميقات ويحرم بالحج أو بالعمرة، فإنه يمنع من أشياء. كتبنا معظم هذه المحظورات في الدرس السابق، وتوقفنا عند الكلام عن حكم الدهان. يقول: إذا كان الدهان بزيت خالص أو خل خالص يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان. يعني هناك مذاهب في موضوع الدهان، اللي هو دهن الجلد يعني بشيء مما يدهن به، فهل هذا من محظورات الإحرام أم لا؟ فيقول عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإنسان إذا دهن جلده بزيت خالص أو خل خالص، خالص يعني غير مشوب أو غير مخلوط، يعني مش مثلا حاجة فيها نسبة خل أو نسبة زيت، لا، يعني زيت خالص أو خل خالص، يجب عليه دم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. معنى يجب عليه دم يعني يجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا المقصود بالدم هنا. عندما يقال في محظورات الإحرام عليه دم، يعني عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو رز أو تمرة وكذا، أو نسك يعني شاه تذبح وتفرق على فقراء الحرم. فهذا عند أبي حنيفة. وعند الشافعية في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية، ولا فدية في استعمال في سائر البدن. الشافعية قالوا إذا دهن شعر رأسه أو دهن شعر لحيته بدهن غير مطيب، يعني بدهن ليس فيه طيب، لأن طبعا الدهن إذا كان فيه طيب هذا بيروح لمحظور آخر، اللي هو محظور الطيب، من ضمن المحظورات الطيب والتطيب، وهذا تكلمنا عنه من قبل. لكن لو دهن غير مطيب يكون ودهن به رأسه أو لحيته، فعليه الفدية عند الشافعية، برضو فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام 3 أيام أو يعني إطعام 6 مساكين أو شاه، ولا فدية في استعماله في سائر البدن. لكن لو استعمل الدهن في أي موضع آخر من البدن، الدهن طبعا ليس فيه طيب، فليس فيه فدية عند الشافعي. وعند الإمام أحمد رحمه الله عند الحنابلة أنه أي دهن ليس فيه طيب، أي دهن يعني ليس عطريا أو فيه يعني طيب، فليس فيه فدية سواء في الرأس أو في غيره، لأن الذي وردت فيه النصوص يعني الصريحة هو الدهن الذي فيه طيب التطيب يعني فقط. لكن إذا دهن يعني بزيت مثلا أو كريم أو كذا يعني ليس فيه طيب، لا يضر سواء رأسه أو لحيته أو أي عضو آخر. طيب، بعد ذلك يقول: لا حرج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا. لو أن إنسانا نسي فلبس مخيطا، لبس قميص أو بنطلون أو كذا وهو محرم، أو نسي وتطيب وهو محرم، أو كان جاهلا يعني يجهل أن الطيب حرام على المحرم، أو يجهل أن لبس المخيط حرام على المحرم، فيقول: لا حرج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا. قال: إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم أو ناسيا لإحرام، يعني أحيانا يسهل الإنسان أنه أحرم، خاصة في بداية الإحرام يعني يكون لسه يعني داخل في الإحرام، فأحيانا يسهل الإنسان أو ينسى أنه محرم ويجي يلبس أي شيئا مخيطا أو يتطيب وهو ساهر، فإذا فعل ذلك يعني ساهيا أو جاهلا بالحكم فلم تلزمه الفدية. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة، الجعرانة اسم إيه؟ مكان على حدود مكة. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. والمقصود بالتصفير هنا أنه يعني دهنها بطيب، دهنها بعود أو كذا، فالرجل يعني كان في يعني كان محرما وعليه جبة، الجبة يعني مش عليه ملابس الإحرام، هو محرم ولابس جبة، الجبة اللي هي زي البشت يعني أو العباءة الرجالية، ومصفر لحيته ورأسه يعني بالطيب. إذن هنا ارتكب محظورين من محظورات الإحرام، المحظور الأول أنه لبس جبة وهو محرم، والمحظور الثاني أنه طيب رأسه ولحيته وهو محرم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. رواه الجماعة إلا ابن مالك، جماعة ومنهم البخاري ومسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب الذي عليه، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بفدية، وذلك لأن هذا الرجل كان يعني جاهلا يعني فعل هذه المحظورات وهو يجهل يعني أنها من محظورات الإحرام، فعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يأمره بفدية. وهذا يفيد أنه من ارتكب محظورا محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناسي فلا فدية عليه، وكذلك لا إثم عليه. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. رواه البخاري. قال: وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم، فإنه يجب عليه الجزاء، لأن ضمانه ضمان المال، وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل والسهو والعمد مثل ضمان مال الآدم. احنا تكلمنا على الذي يتطيب جاهلا أو ناسيا، والذي يلبس المخيط جاهلا أو ناسيا. هنا يقول المؤلف: الجهل والنسيان يسقطان الفدية في يعني بعض محظورات الإحرام وليس في كل المحظورات. فيقول بالنسبة لقتل الصيد ضمن محظورات الإحرام، قتل الصيد أن الإنسان يصطاد يقتل أرنبا ولا حمامة ولا شيء من يعني يصطاده، فقتل الصيد هذا من محظورات الإحرام. فالأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، قالوا بالنسبة لقتل الصيد سواء قتله عامدا أو ناسيا، سواء قتله عالما أو جاهلا، عليه الجزاء اللي هو كفارة قتل الصيد. وكفارة قتل الصيد كما سيأتي، الصيد هذا بيقدر إما ببدنة أو ببقرة أو بشاة. قتل الصيد بالذات كمان جزاؤه ليس مثل يعني ليس مثل بقية المحظورات، صيام أو صدقة أو نسك، لا هنا جزاؤه يعني بدنة يعني بعير أو ناقة أو بقرة أو شاة، وله تفصيلات أخرى في حالة عدم وجود مثلا الشاة أو البقرة أو كذا، ما الذي يترتب سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمقصود أنه الأئمة الأربعة قالوا في حالة قتل الصيد لا فرق بين العامد والمخطئ وبين الجاهل والعالم، يعني كله يستوي من جهة وجوب الكفارة، لكن طبعا من جهة الإثم لا شك أن الناسي أو الجاهل لا إثم عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني هذا من جهة الإثم، لكن من جهة الجزاء أو الفدية فهي لازمة له سواء كان عالما أو جاهلا أو يعني ناسيا أو ذاكرا. طيب ما حجتهم؟ قالوا حجتهم إيه كما ذكر المؤلف، أنهم قالوا أن مسألة قتل الصيد اعتبروها مثل الإيه؟ مثل الذي يتعدى على مال غيره، مثل الذي يتعدى على مال غيره يلزمه تعويض، يلزمه تعويض صاحب المال، سواء تعدى على مال غيره وهو عالم ولا جاهل ولا ناسي ولا ذاكر، التعويضات المالية للمتضرر لا بد وأن يتحملها الإنسان، يعني هذا هو الحكم. لو أن إنسانا مثلا صدم بسيارته يعني مخطئا أو بدون تعمد صدم بسيارته مثلا سيارة شخص آخر وأتلفها، فشرعا هنا يلزم بالإيه؟ بتعويض صاحب السيارة المصدومة، سواء كان صدمها متعمدا ولا صدمها مخطئا، سواء كان عالما ولا جاهلا، كل هذا لا يعني لا يختلف من جهة أنه ملزم بتعويض المتضرر. لماذا يلزم بتعويض المتضرر؟ يعني لأن هذه المصيبة الآن حصلت، يعني هنا السيارة مثلا صدمت وتضررت، فالحاق يعني هنا في ضرر حصل خلاص، فالحاق هذا الضرر بالمتسبب فيه ولو كان يعني مخطئا، أو لا من إلحاقه بالطرف المجني عليه، ما هو الآن الضرر هذا حصل خلاص، يعني في عطل مثلا أو خراب السيارة، أو يكون مثلا صدم جدار بيت فكسر الجدار، ولا صدم شخصا مثلا وسبب له يعني عاهة ولا يعني جراحة ومحتاج يعني وسبب له ضررا، فالآن الضرر حصل ولا بد من تعويض عن هذا الضرر أو قيمة هذا الضرر، من الذي يتحمله؟ المجني عليه ولا الجاني؟ الذي يتحمله الجاني هو أولى أن يتحملها لأنه تسبب فيها، حتى لو كان تسبب فيها وهو مخطئ فتحميله إياها أولى من تحميل المجني عليه. ثم كذلك يعني الشرع جعل التعويض على الجاني الذي يعني يجني على غيره أو يتسبب في ضرر لغيره، الشرع يعني جعل عليه يعني تعويضا وألزمه بتكاليف، حتى لو كان ولو كان مخطئا أو جاهلا أو ناسيا أو كذا، الشرع ألزمه بالتعويض. لماذا؟ يعني حتى يسد باب التهاون والاستهتار، يعني الإنسان مثلا لو كان يركب سيارته ويصدم هذا يقتله وهذا مثلا يقطع له يده وهذا يخرب له سيارته، وبعدين يجي يقول والله انا ما تعمدت هذا خطا، لو كان معفو عنه لو كان معفوا عنه لما استمادوا في الاستهتار واللامبالاه، ويقول لك والله انا كنت مخطئ، وبعدين من الذي يعني يستطيع ان يحدد هل هو مخطئ ولا متعمد؟ ربما مثلا يكون شخص يريد ان ينتقم من اخر وكذا ويجي يصدمه ويقول لك انا كنت مخطئ، واثبت بقى انه ليس مخطئ. فالشرع سد هذا الباب وجعل في موضوع التعويضات الماليه اللي يصدم شخصا او يعني يتعدى عليه ويسبب له ضررا في ماله او بدنه يلزم بالتعويض، سواء ما كان يعني عامدا او مخطئا او جاهلا او عالما يلزم بالتعويض. طبعا الا في حاله ما لو عفا صاحب الحق، لو صاحب الحق عفى خلاص هذا حقه وهو عفى عنه طبعا تبرع له به، لكن اذا لم يعفو فالجاني يتحمل الغرام. فلأما الاربعه اعتبروا موضوع قتل الصيد، قال لك ان هذا زي الجنايه على مال الغير، كان هذا الصيد مملوك للحرم، واعتبروا ان الحرم هذا كانه يعني كيان يعني له حقوق، وهذا يعني حرم الله، وهذا الصيد يعني كأنه مال مملوك يعني لصاحبه، والتعدي على هذا الصيد يعتبر كأنك إيه يعني قتلت شاة مثلا مملوكة لشخص آخر، أو قتلت حمامة مثلا مملوكة لشخص آخر، يعني عليك الإيه التعويض عن هذا الضرر الذي ألحقته بغيره، سواء تعمدت أو أخطأ. لكن في الحقيقة يعني هناك مذهب آخر، هناك مذهب آخر وقال به بعض الصحابة وبعض التابعين، وإن كان يعني لم يقل به الأئمة الأربعة، قالوا والله جزاء الصيد أيضا يكون على المتعمد فقط وليس على المخطئ، قالوا يكون على المتعمد فقط وليس على المخطئ، وحجتهم قوية في الحقيقة، يعني حجتهم يعني الفقهاء الذين قالوا جزاء الصيد يكون على المتعمد فقط وأما المخطئ فليس عليه يعني تعويض أو جزاء، فحجتهم يعني ظاهر القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني في كتابه الكريم قال إيه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا يعني بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين قالوا والله يعني الله سبحانه وتعالى قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيقولون يعني أنتم إيه قلتم المتعمد مثل المخطئ، إذا ما فائدة التقييد في الآية فمن قتله منكم متعمدا، فالآية قيدت الجزاء بالمتعمد، وأنتم جئتم إيه قلتم المتعمد مثل المخطئ، فكأن القيد هذا في الآية أصبح يعني لا فائدة منه، لو كان كذلك لقال الله تعالى فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا، فكيف سويتم بين المتعمد والمخطئ؟ فهم حجتهم يعني قوية في الحقيقة، ولكن كما ذكرنا يعني جمهور العلماء ورأي الأئمة الأربعة قالوا والله المتعمد مثل المخطئ، وقالوا الآية يعني نصت على حكم المتعمد، ولكن المخطئ يستفاد من السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بجزاء الصيد وأطلق يعني ما قيده بالعمد، يعني جاء التقييد بالعمد في القرآن، لكن السنة جاءت يعني مطلقة غير مقيدة، وقالوا يعني لا نقيد يعني السنة بالقرآن ونأخذ بالأحاديث المطلقة وكذا. فعلى كل حال يعني طبعا لا شك أن الاحتياط يعني أنه من قتل صيدا سواء كان عامدا أو مخطئا، طبعا لا شك أن الاحتياط والذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه عليه الجزاء حتى ولو كان مخطئا. طيب بعد ذلك قال بطلان الحج بالجماع، حكم الجماع والذي يترتب عليه الذي يترتب على الجماع في الحج. قال أفتى علي وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. يقول يعني طبعا الحج كما عرفنا من يعني الإحرام بصفة عامة له محظورات، ومن هذه المحظورات الجماع معاشرة النساء، هذا من محظورات الإحرام. فأفتى عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا كان قد أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، يعني عليهما أن يكملا الحجة التي يعني هما فيها، عليهما أن يكملا هذه الحجة ثم عليهما حج قابل والهدي، عليهما الحج من العام المقبل، عليهما يعني قضاء هذه الحجة من العام المقبل، وعليهما الهدي، والهدي هذا هو إيه يعني بدنة يعني بعير أو ناقة. ف فهذا الذي يلزم الذي يعني يجامع امرأته وهو محرم بالحج فعليه أن يكمل الحج الذي هو فيه، يعني رغم أن الحج بطل ولكن عليه أن يكمله حتى ينتهي، وفي نفس الوقت عليه الحج من العام الذي بعده يقضي هذه الحجة في العام الذي بعده، وعليه بدنة يعني بعير أو ناقة يعني يفرق يعني لحمها على فقراء الحرم. إن شاء الله سيأتي التفصيل طبعا سيأتي بيان إن شاء الله. طيب قال الطبري إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. يقول إذا جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول مر بنا من قبل معنى التحلل الأول والتحلل الثاني، تذكرون الفرق بينهم؟ التحلل الأول ما هو؟ متى يكون التحلل الأول؟ إذا فعل شيئين من ثلاثة. نعم أحسنتم بارك الله، يعني بعد شيئين من ثلاثة اللي هي رمي الجمرات والحلق والطواف، إذا فعل حاجتين من هذه الثلاثة يكون تحلل التحلل الأول، وبعدين لما يكمل الحاجة الثالثة اللي نقص الباقي عليه يعتبر تحلل التحلل الثاني. يعني لو أنه مثلا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يبقى كده تحلل التحلل الأول، وبعدين لما يطوف طواف الإفاضة يكون تحلل التحلل الثاني. فيقول إذا جامع قبل التحلل الأول، لو أن رجلا معه امرأته مثلا في الحج وكذا وراح حصل يعني من يعني منه معاشرة لزوجته فجامعها قبل التحلل الأول سواء وقف بعرفة أو لا، لأن طبعا قبل التحلل الأول يشمل من لحظة الإحرام من الميقات أو الإحرام يعني بالحج لغاية لما يتحلل التحلل الأول، فسواء كان قبل ما يقف بعرفة ولا بعد ما يقف بعرفة ما دام قبل التحلل الأول فأول شيء قال فسد حجه، الحج يعتبر فسد بهذا. يعني لو كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام اللي هي أول حجة يعني فخلص هذه الحجة فسدت، يعني لا تجزئه عن حجة الإسلام ولا تزال الحجة في ذمته. ويجب عليه أن يمضي في فاسده، يعني هذا الحج رغم أنه فاسد لكن عليه أن يمضي فيه، يعني أن يكمله رغم أنه فسد لكن عليه أن يكمله حتى ينهي مناسك الحج. ويجب عليه بدنة، يجب عليه بدنة، البدنة كما ذكرنا اللي هي ناقة أو بعير. والقضاء من قابل، والقضاء من قابل من العام المقبل يقضي الحج. طبعا لو عجز العام المقبل العام الذي بعده، إذا عجز الذي بعده وهكذا. قال فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة، لو كان الرجل يعني جامع زوجته، لو كانت زوجته محرمة أيضا بالحج معه، لأن ممكن هناك صورة مثلا أن الرجل محرم بالحج هذا ممكن يكون مثلا من أهل مكة أو كذا وتكون زوجته مثلا في البلد ولكن ليست محرمة، يكون هو محرم ولكن زوجته غير محرمة، والصورة الأخرى أن يكون محرما وزوجته حاجة معه محرمة أيضا معه ومطاوعة، يعني ليست مكرهة، يعني ما أجبرها على الجماع مثلا وهي كارهة وتمنعت ولكنه يعني غصبها وأكرهها، لا يقول ان زوجته كانت مطاوعة له، يعني ايضا موافقة له على هذا وشاركت يعني في هذا الامر برضاها يعني وموافقتها. قال فعليها المضي في الحج ايضا تكمل الحج مثله، وعليها القضاء من قابل، وكذا الهدي عند اكثر اهل العلم، يقول اكثر العلماء يقولون عليها ايضا ما دامت المرأة كانت مطاوعة له يبقى عليها ايضا بدنة اخرى غير البدنة التي على زوجها. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد وهو قول عطاء. الرأي الآخر قال عليهما بدنة واحدة، يعني الرجل إذا جمع امرأته فقال عليهما بدنة واحدة عن الرجل وامرأته وليس على كل منهما حد. وهذا قول عطاء ابن أبي رباح التابعي مفتي التابعين في مكة. وقال البغوي في شرح السنة وهو أشهر قولي الشافعي، أشهر قولي الإمام الشافعي أن عليهما بدنه واحدة أيضا وليس على كل منهما بدنه. قال ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان، يعني البدنة تكون من مال الرجل، يعني قلنا عليهما إيه بدنة، هل البدنة يعني مثلا يشتركان في ثمنها لو أن المرأة لها مال مستقل، يعني هل هي تشارك في البدنة مثلا تدفع نصف قيمتها وهو نصف قيمتها؟ لا، قال لك البدنة تكون على الرجل، يعني الرجل هو عليه بدنة والمرأة لا شيء عليها، يعني ليس عليها بدنة، ولكن طبعا عليها الحج من قابل كما ذكرنا أثناء تقضي الحج. قال يعني مثل ما في كفارة الجماع في نهار رمضان، برضو إذا الرجل جمع امرأته في رمضان فالفدية يعني تكون على الرجل وليس على المرأة. قال وإذا خرج في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول، يعني عندما يخرجان لقضاء الحج يتفرقان، يعني الرجل يحج في حملة وهي تحج في حملة أخرى حتى يعني لا يقع المحظور، يعني دمه يعني لا ما ملك نفسه يعني في الحج وخرب حجة العام الماضي عشان ما يخرب حجة السنة هذه، يعني يتفرقان. وهذا التفرق كما ذكر المؤلف وجوبا عند أحمد ومالك وندبا عند الأحناف والشافعية. قال وإذا عجز عن البدنة وجب بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، إذا عجز عن بدنة يعني عن بعير يكون عليه بقرة، إذا عجز عن البقرة فيكون عليه سبع من الغنم، يعني سبع غنمات يعني أو سبع. قال فإن عجز قوم البدنة بالدراهم والدراهم طعاما وتصدق به لكل مسكين مد. طيب لو عجز عن البدنة والبقرة وسبع شياه فماذا يصنع؟ قال لك يقوم البدنة بالدراهم، شوف البدنة كم تسوى من الدراهم، يعني مثلا حاليا غالبا بيقوم البعير بحوالي 1000 ريال مثلا سعودي أو كده، فلو البعير مثلا بألف ريال سعودي يقوم إيه، شوف 1000 ريال دي تجيب كم كيلو رز مثلا، كم كيلو رز و ما أدري أخونا أهل المملكة ما أدري سعر الرز مثلا، لو فرضنا الكيلو بريال مثلا، لو فرضنا عن 1000 ريال مثلا هنجيب 1000 كيلو رز مثلا، حسب طبعا السعر هناك وكذا. فإذا إيه كل كيلو ونص أو كل مد، المد اللي هو ربع الصاع يعني ربع الصاع، والصاع 3 كيلو، ربع الصاع يعني حوالي 750 جرام أو كذا، كل 750 جرام دي إيه لمسكين، لكل مسكين المدة. طبعا ممكن يوزع على إيه يعني عدة أسر، يعني مثلا أسرة فيها 10 7 أشخاص كذا، يفرق يعني عدة أسر يفرق الإطعام لكل مسكين المد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما، إذا ما استطاع يعني ما يصوم عن كل مد يوما في الحقيقة يكون إيه عدد كبير من الأيام، لكن هذا طبعا إيه يعني يمكن هو يفرق هذه الأيام يعني. هي طبعا هتطلع كتير لو قومها، يعني ممكن هتطلع 3 سنين مثلا أو كذا، لكن إن شاء الله يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ممكن يفرقها يعني مش ضروري إنها أيام متواصلة، وممكن يفرقها وعسى إنه يجد فيما بعد يعني يجد قيمة البدنة أو يقترضها أو كذا ويكون أيسر عليه من الصيام يعني. قال وقال أصحاب الرأي، المقصود بأصحاب الرأي الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يعني اصطلح الفقهاء يعني تسميته بأصحاب الرأي، والمقصود بالرأي اللي هو هي القياس يعني والاجتهاد وكذا، لأنهم كان يغلب عليهم القياس والاجتهاد. والرأي ليس دائما مذموما، يعني الرأي هناك رأي محمود ورأي مذموم. رأي محمود الذي لا يصادم النصوص، يعني إذا الإنسان استعمل رأيه واستعمل عقله في استنباط الأحكام واستخراج يعني الأحكام من الأدلة وتفريع المسائل وكذا، فهذا يكون محمودا ما دام يعني لم يصادم النصوص. الرأي المذموم أن الإنسان يعني يعارض الكتاب والسنة بعقله، هذا المذموم. لكن الرأي المحمود هو الإنسان يعني يجتهد برأيه واستعمل عقله في فهم الكتاب والسنة وتطبيق أحكامه. فالأحناف يعني كانوا يغلب عليهم يعني استعمال الرأي يعني والقياس والاجتهاد واستنباط من النصوص وكذا. وبصفة عامة يعني أهل الكوفة، فقهاء الكوفة بصفة عامة يقال عنهم أهل الرأي، لأنهم يعني كان يغلب عليهم الرأي. بينما الأئمة الثلاثة الآخرون إن هم مالك والشافعي وأحمد يقال عنهم أهل الحديث، أهل الحديث يعني دائما عندهم أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي اللي هم الأحناف، وأهل الحديث اللي هم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وطبعا يدخل فيهم بقى أهل الحديث الفقهاء اللي هم الذين ليسوا منتسبين لمذهب معين، يعني من يعني علماء الحديث يعني مثل البخاري ومسلم وأمثالهم يعني. طيب قال: وقال أصحاب الرأي إذا إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاة أو سبع بدنة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنة. بالنسبة للأحناف عندهم تفصيل آخر غير الذي سبق، فيقولون إذا جامع امرأته قبل أن يقف بعرفة فسد حجه، الحج يعتبر فاسدا، وعليه شاة أو سبع بدنة، عليه شاة أو سبع بدنة، مش بدنة كاملة، شاة أو سبع بدنة. هذا إذا كان قبل الوقوف بعرفة. وأما بعد الوقوف بعرفة يقول لك لم يفسد حجه، حتى ولو كان قبل التحلل الأول، لكن بعد ما وقف بعرفة فيكون عليه حجه يعني صحيحا عند أبي حنيفة. لكن طبعا الأئمة الثلاثة قالوا لا، ما دام قبل التحلل الأول فحجه فاسد سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده. لكن الأحناف قال لك إذا كان قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج، أما لو جامع بعد الوقوف بعرفة ولو قبل التحلل الأول فالحج صحيح لم يفسد وعليه بدنة. قال: والقارن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي قارنا ولا يسقط عنه هدي القران. يقول لك القارن الذي يحج قارنا يعني يجمع بين الحج والعمرة ويقرن بينهما، إذا أفسد حجه ففي هذه الحالة يجب عليه ما يجب على المفرد، نفس الأحكام السابقة أنه عليه بدنة وعليه قضاء الحج من العام المقبل. وزيادة على هذا هدي القران يعني عليه أيضا، اللي هو يعني كان واخذ معه شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة يعني ليتقرب بها ويهديها حيث حج قارنا، فهدي القران يعني يلزمه بالإضافة إلى البدنة التي لزمته بسبب يعني كفارة الجماع وهو محرم. وعليه أن يحج من العام المقبل قارنا، لأنه أفسد حج القران فيحج قارنا في العام المقبل، يعني ما ينفعش أنه أفسد حج قران وبعدين يجي حج من العام الذي بعده مثلا مفردا أو كذا. قال: والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم. هنا لو حصل جماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد ما رمى الجمرة وحلق رأسه وبعدين جامع امرأته وهو كان لسه ما طفش بالبيت، فهنا ما دام بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد الحج ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم. أكثر العلماء قال ليس عليه قضاء وحجه صحيح لا يفسد. وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء. بعض العلماء قال إيه؟ وجوب القضاء عليه حتى لو قبل التحلل الثاني وبعد التحلل، وهو قول ابن عمر والحسن وإبراهيم، حسن بصري وإبراهيم النخعي، ويجب به الفدية، وتلك الفدية بدنة أو شاة اختلف فيه، اللي هو لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه فدية، هل هذه الفدية بدنة أو شاة؟ قال اختلف فيه. فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة، وهو قول عكرمة وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر يجب عليه شاة، وهو مذهب مالك. يبقى هذا إيه الخلاصة؟ أنه إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فالحج صحيح، الحج صحيح، وليس عليه أن يقضيه، ولكن إيه كل ما في الأمر أنه عليه فدية. هذه الفدية هل هي ناقة ولا شاة؟ رأيا بعض الفقهاء قال لك عليه ناقة، وبعضهم قال عليه شاة، هذا إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني. لكن طبعا بعد التحلل الثاني خلاص حل له كل شيء حتى النساء بعد التحلل الثاني. طيب قال: وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية. طبعا المحرم إذا احتلم يعني وهو نائم وكذا يعني لا شيء عليه، ولو فكر مثلا في أمر النساء والمعاشرة أو كذا، أو نظر مثلا إلى امرأته ولا إلى امرأة أجنبية أو كذا وحصل يعني إنزال بسبب هذا، إنزال مني يعني أو كذا بسبب هذا، فلا شيء عليه عند الشافعية. لكن طبعا إذا كان نظر إلى امرأته فيكون حلالا، إذا نظر امرأة أجنبية يكون حراما، لكن من جهة يعني أحكام الحج فليس عليه شيء. وقالوا: في من لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاة سواء أنزل أو لم ينزل. الشافعية قالوا برضو إيه إذا لمس بشهوة أو قبل بشهوة فعليه شاة، سواء يعني تسبب هذا المس أو التقبيل أو كذا تسبب يعني في إنزال المني أو عدم إنزاله عليه شاة. وطبعا إيه الحج الصحيح هذا لا يؤثر يعني في صحة الحج، ولكن هذا يعتبر برضو من محظورات الإحرام، لأن الله تعالى قال: فلا رفث. والرفث يشمل الإيه؟ الجماع ومقدمات الجماع والكلام عن الجماع يعني والمعاشرة، كل هذا داخل في الرفث الذي نهي عنه الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه دما. قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أحرمت فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي. الرجل يسأل ابن عباس يقول: أنا أحرمت فأتتني فلانة في زينتها، يقصد إيه زوجته يعني جاءته يعني زوجته يعني في زينتها وكذا. قال: فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي، يعني أنزل يعني بسبب هذا أو كذا. فضحك ابن عباس حتى استلقى وقال: إنك لشبق لا بأس عليك. الشبق يعني الرغبة يعني في النساء وكذا، شديد يعني الرغبة في النساء وكذا، أو شديد الشهوة وكذا. فقال يعني لا بأس عليك، أهرق دما وقد تم حجك. فإذا هذا يعني ما يتعلق بمسألة معاشرة النساء يعني وما يلحق بها يعني في أثناء الحج. بعد ذلك قال: جزاء قتل الصيد. جزاء قتل الصيد ما هو الذي يلزم من قتل صيدا وهو محرم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين قال: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله تعالى: ليذوق وبال أمره، وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. يعني هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، يقول إن القرآن دل على أن من قتل صيدا متعمدا أنه عليه الجزاء، والسنة وفتاوى الصحابة دلت على أن من قتل الصيد مخطئا فعليه الجزاء أيضا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما ذكرنا. قال: وأيضا فإن مثل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. واضح؟ يعني كما ذكرنا يقول أيضا فإن قتل الصيد يعتبر نوع من الإتلاف، يعني كأنك أتلفت مال غيرك، والذي يطلف مال غيره عليه التعويض، يعني سواء كان متعمدا أو مخطئا. ولكن الفرق طبعا بين المتعمد والمخطئ أن المتعمد يأثم والمخطئ لا يأثم، لكن من جهة التعويض أو الغرامة التي تلزمه فيستوي فيها المخطئ والمتعمد. طيب، ومعنى قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، على قول أبي حنيفة يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل، أي مماثلة في القيمة بحكم كونه مماثلا في القيمة. ذوى عدل، يعني يحكم بهذا ذوى عدل، يعني رجلان عدلان يحكمان ويقدران قيمة الصيد الذي قتل. يعني من قتل صيدا فعند الإمام أبي حنيفة يقول يحكم ذوى عدل بقيمة هذا الصيد، يعني كم يساوي، وعليهما ما يماثله في القيمة، إما كائن من النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما كفارة طعام مساكين. إما يعني بهذه القيمة يعني ينظر يعني ما الذي يساوي هذه القيمة من الأنعام، والأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، فيشوف إبل أو بقر أو غنم يعني بقيمة الصيد الذي قتله، أو كفارة طعام مساكين. ومعناه على قول الشافعي: يجب على من قتل الصيد جزاء، إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثليته ذوى عدل يكون جزاء حال كونه هديا، وإما ذلك الجزاء كفارة، وإما عدل ذلك صياما، يعني ما يساوي ذلك من الصيام. وقول الشافعي هذا رحمه الله هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي يعني يستفاد من أحكام الصحابة رضي الله عنهم. يعني الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول جمهور العلماء قالوا المقصود بالمماثلة مماثلة في الشكل وفي الصورة، في الصورة وفي الشكل. يعني لذلك يعني كما سيأتي، لذلك كما سيأتي أن الحمامة مثلا حكم فيها مثلا بأنها مثلا تسوى شاة، مع أن الحمامة قيمتها ليست قيمة الشاة، ولكن هم يعني قدروا لابد حاجة مثلا إما شاة يا إما بقرة يا إما بدنة، المصيب ينظر يعني هل هو أشبه بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة من جهة الحجم ومن جهة بس أقل حاجة شاء، يعني أصغر حاجة بتقدر بشاء، لكن حاجة يعني أكبر شوية وشكلها كده ممكن تقدر ببقرة أو تقدر ببدنة. فإذا التقدير ليس على حسب قيمة المصيد، ولكن حسب اعتبارات يعني الشكل والصورة وكذا، فيقدر إما بشاء وإما ببقرة وإما ببدنة. طيب سيذكر أمثلة من قضاء الصحابة رضي الله عنهم في الحاجات التي يعني الحيوانات التي صيدت والصحابة قدروها. طبعا الأشياء التي حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم خلاص هذه يعمل فيها بحكمهم، يعمل فيها بحكمهم. ولكن مسألة تحكيم عدلين هذا في حالة يعني لو واحد اصطاد حيوان، يعني ما في حكم يعني سابق من الصحابة، يعني ما حكم فيه، أو جاء شخص اصطاد حيوانا يعني ما حكموا فيه، فيأتي برجلين عدلين ويقدران ويحكمان عليه هل هذا الصيد يساوي شاه أو بقرة أو بدنة، ويعني يدفع هذه الشاه أو البقرة أو البدنة غرامة لكونه قتل صيدا وهو محرم. طيب يقول حكومة عمر وما قضى به السلف. هنا يذكر أمثلة يعني لحكم الصحابة رضي الله عنهم. قال عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى. يعني كان يركضان بفرسين وأصاب ظبيا، أصاب ظبيا، هنا الصيد ظبي، تعرفون الظبي مثل الغزال كما يعني. فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، تعال حتى أحكم أنا وأنت. في الظبي هذا مقدر بماذا؟ لأن الله تعالى قد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، حكم عليه بعنز بشاه يعني. فولى الرجل وهو يقول، وطبعا بالنسبة للغنم هناك نوعان، الغنم المعز والضأ، المعز والضأ، فهما قدر يعني أن الظبي هذا أشبه بالمعز منه بالضأ يعني. فحكم عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه. الرجل اصطاد الظبي، يقول لا عمر مش عارف يحكم الظبي يساوي شاه ولا بقرة ولا بدنة، حتى أتى برجل يحكم معه. فقال فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله، عمر سمع الرجل وهو يقول هذا فناداه وسأله قال هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. عمر رضي الله عنه كان يعني شديدا في الحق يعني. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم. يعني يقول لو أنك تقرأ سورة المائدة ويعني جاي تقول لماذا لم يحكم عمر وحده، لا ضربه وأدبه لأنه يعني كأنه يعترض على حكم القرآن، لكن حيث كان جاهلا فعذره بهذا، قال له إن الله وعلمه، فقال إن الله تعالى يقول يحكم به ذوى عدل، ما يكفي أن أحكم وحدي، لابد أن أجيب واحد معي حتى نحكم عليك بالغرامة يعني التي عليك مقابل الظبي الذي اصطدته هذا. قال وهذا عبد الرحمن بن عوف. قال الرجل الذي معي هذا عبد الرحمن بن عوف، يعني دعاه عمر وجعله يشاركه في الحكم على هذا الظبي يعني كم يسوى. قال وقد قضى السلف في النعامة ببدنة. السلف قضوا في النعامة ببدنة، رجل اصطاد نعامة فحكموا عليه ببدنة بناقة مقابل النعامة. وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل والأروى في كل واحد من ذلك ببقرة. الأيل والأروى اللي هي الوعل، تعرفوا له زي الكبش الجبلي هذا اللي يكون له يكون قرونه يعني ضخم، تعرفونه ولا لا؟ الأيل اللي هو الذكر، والذكر الوعول، والأروى اللي هي أنثى الوعول. فالصحابة حكموا في الحمار الوحشي وبقر الوحش والأيل والأروى، كل واحد من هذا حكموا فيه إيه؟ ببقرة، يعني هذا يسوى بقرة. وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل، الحجل اللي هو الدجاج الوحشي، والدبسي نوع من الطيور، حكموا في كل واحد من هذه بشاه، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، والعناق اللي هي العنز التي زادت على 4 أشهر، وفي الثعلب بجدر، وفي اليربوع بجفرة، والجفرة اللي هي العنز التي بلغت 4 أشهر. فهذا يعني من أحكام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا كان النصيب شيئا مما حكم فيه الصحابة فيعمل بحكمهم، وإذا كان إذا شخص اصطاد مثلا نوعا من الطيور ولا نوعا من الحيوانات يعني ما قدره الصحابة وما ورد فيه يعني تقدير لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فيؤتى برجلين عدلين ويقدران، يقدران يعني بحاجة، إما يعني إما شاه يا إما بقرة يا إما بدنة، ويغرم الذي اصطاد وهو محرم، يغرم يعني أنه يذبح مثلا شاه أو بقرة أو بدنة ويفرقها على فقراء الحرم. قال: العمل عند عدم الجزاء. طيب لو حصل أن شخصا مثلا اصطاد ظبيا وحكموا عليه بشاه، وهو مثلا ما يعني ما عنده يعني ما يشتري به شاة ليفرقها على فقراء الحرم مثلا، فماذا يصنع إذا عدم الجزاء؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه، فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه. إذا كان عنده الجزاء ذبحه وتصدق بلحمه. وطبعا يعني إذا كان عنده الجزاء يعني عنده إما أن الشاه يعني حاضر عنده مثلا، أو عنده أموال يشتري بها شاة ويذبحها ويتصدق بلحمه. قال: وإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما. طريقة التعويض أن الجزاء يقوم بالدراهم، والدراهم تقوم بطعام، ويصوم عن كل نصف صاع يوما. يعني مثلا قلنا مثلا الشاه لو فرضنا أنها تسوى مثلا 300 ريال، هو مثلا حكموا عليه بشاه، الشاه تسوى 300 ريال، وهو ما عنده 300 ريال يشتري شاة ويتصدق بها أو كذا، ففي هذه الحالة الشاه تقوم بالدراهم اللي هي مثلا 300 ريال، وبعدين يقدر بهذه الدراهم طعاما. 300 ريال مثلا ممكن تسوى 300 كيلو جرام أرز مثلا. طيب 300 كيلو جرام أرز الصاع كيلو ونص، يعني تعمل كم؟ 100 كم احنا قلنا نعم لا 750 ده ربع الصاع، الصاع 3 كيلو، نصف الصاع كيلو ونص، نصف الصاع كيلو ونص. احنا في اللي فات ده كان مد اللي هو 750 اللي هو ربع الصاع، لكن نصف الصاع اللي هو كيلو ونص. فاذا ال 300 ريال فيها كم نصف صاع؟ هي فيها نعم فيها احنا قلنا 300 ريال فيها 300 كيلو رز، 300 كيلو رز دي يعني تعمل 100 صاع، أليس كذلك؟ 100 صاع، لأن 3 كيلو صاع، واضح؟ 3 كيلو صاع، 300 كيلو يعني كم؟ 100 صاع، واضح؟ 100 صاع يعني فيها إيه؟ 200 نصف صاع، يبقى عليه 200 يوم، يبقى إذا يصوم 200 يوم، يعني هذا كان يعني إسقاط وحكموا عليه مثلا بشاه وما عنده شاه، الشاه تقوم بدراهم، قومنا الشاه بدراهم طلعت مثلا ايه 300 ريال، ينظر 300 ريال دي فيها كم نصف صاع، يعني ال 300 ريال تعمل مثلا 300 كيلو ارز، 300 كيلو رز يعني تعمل 100 صاع، معناها انها تعمل ايه 200 نصف صاع، فيصوم 200 ايه يوم مثلا بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة. طبعا إذا كان بقرة أو بدنة هيكون إيه يعني أكثر من هذا بكثير. ويلاحظ يعني أن الشرع شدد يعني في موضوع جزاء الصيد، يعني من الأحكام التي شدد فيها يعني جدا، يعني تعظيما إيه للحرم ولحرمة يعني الحرم والتحذير من انتهاك يعني حرمته. قال قوم جزاؤه بدراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما. وهناك يعني تفصيلات يعني أخرى يعني في هذا الموضوع يعني. طيب في الحقيقة يعني هو أطال في موضوع الصيد وكذا وأحكامه، فيعني ممكن نختصر يعني بعضها. هناك طبعا بعد ذلك يقول كيفية الإطعام والصيام. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل جاب يعني مذاهب أخرى في كيفية التقدير. وبعد ذلك تكلم عن الاشتراك في قتل الصيد، قال إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد. برضو إذا كان مجموعة اشتركوا في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، يعني يشتركون فيه. لو اشترك مثلا 10 في اصطياد مثلا ظبي يبقى إيه يشتركون في التعويض اللي هو شاه مثلا فيشتركون فيها، لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا وهم محرمون فقال اذبحوا كبشا، فقالوا عن كل إنسان منا، قال بل كبشا واحدا عن جميعكم. طيب بعد ذلك قال صيد الحرم وقطع شجره، صيد الحرم وقطع شجره. قال يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة، وقطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الإذخر والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع والقلع والإتلاف ونحو ذلك. هنا بعد ذلك يتكلم عن مسألة إيه؟ صيد الحرم لمن كان حلالا، يعني احنا عرفنا أن المحرم يحرم عليه الصيد سواء يعني أن يصطاد داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، يعني المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه الصيد سواء داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. وبعدين داخل حدود الحرم الصيد نفسه إيه ممنوع داخل حدود الحرم على المحرم والحلال، واضح؟ يبقى إذن لو أن المحرم اصطاد داخل الحرم يكون هنا إيه؟ يعني قد ارتكب جريمتين، الجريمة الأولى أنه اصطاد وهو محرم، والجريمة الثانية أنه اصطاد في الحرم. لكن لو أن شخصا محرما واصطاد خارج حدود الحرم فيكون هنا جريمة واحدة أنه اصطاد وهو محرم. لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ولو أن شخصا حلالا يعني ليس محرما اصطاد داخل حدود الحرم تكون برضو إيه جريمة الصيد داخل حدود الحرم. فإذن داخل حدود الحرم يحرم الصيد داخل الحرم سواء يعني وهو محرم أو حلال. وكذلك من أحكام الحرم أنه يحرم قطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العدد، الشجر الذي لم يزرعه الآدميون، يعني طبعا إيه لو هتزارع مثلا أهل سكان يعني مكة وكذا يزرعوه، ومن حق من يقطع الزرع الذي زرعوه، يعني لو زرعوا شجرة مثمرة وكذا ومن حق من يقطعوها ويستفيدوا من ثمارها ويقطعوا الشجرة ما دام هم الذين استنبتوها وزرعوها. لكن الشجر الذي يعني ينبت بدون أن يستنبته الناس يعني في العادة من هذا النوع من الشجر يعني ما يزرعه الناس ولا يستنبتونه ولكن هو موجود يعني في الحرم، فالذي يقطعه يعني يكون آثما. وكذلك قطع الرطب من النبات، النبات الرطب يحرم قطعه أيضا، الرطب اللي هو النبات الأخضر يعني يعني الرطب. حتى الشوك يعني حتى الشوك لا يجوز قطعه إلا الإذخر والسنا نوعان من النبات، السنا نوع من النبات يقال له السنا مكي، والإذخر وهو نبت طيب الرائحة، فهذان النوعان هما الإذخر والسنا سمح بقطعهما، سمح بقطعهما. لكن باقي النباتات التي تنبت بدون أن يزرعها الناس فإنه يحرم قطعها. قال: لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعده. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر فإنه لا بد له منه فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. القيون هم الحدادون يحتاجون الإذخر هذا في صناعتهم، في صناعة الحديد وكذا، ويسخنون على الحديد وكذا يستعملون هذا النبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام هو مكة، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شوكه ولا يختلى خلاه اللي هو الحشيش الرطب، لا يقطع حشيشه يعني الرطب أو نباته الرطب، ولا ينفر صيده، صيده لا ينفر يعني لا يزجر من مكانه ولا يعني يخاف يعني لا يروع الصيد حتى يعني يهرب من مكانه أو يتحرك من مكانه، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. لا يجوز التقاط اللقطة يعني إذا بعد وجد شيء يعني سقط من إنسان أو يعني أموال أو ولا ساعة ولا ثوب ولا كذا يعني تركه صاحبه أو فقد من صاحبه ووجده، فليس له أن يلتقطه إلا لمعرف، إلا بغرض تعريفه، إلا بغرض تعريفه. ومثل التعريف التسليم أيضا إلى الجهات المختصة، يعني يجوز الإنسان يلتقط اللقطة الأشياء التي تكون مفقودة من الحجاج وتسقط وكذا، يجوز أن يلتقطها بغرض تسليمها للجهات المختصة. يعني هناك بيكون في مكاتب داخل الحرم وكذا يعني تتولى جمع هذه الأشياء، والذين فقدوها يتوجهون إلى هذه المكاتب ويسألون عن مفقوداتهم ويجدونها عندهم. فإذا الإنسان التقطها لا يجوز أن يلتقطها يعني لنفسه ليأخذها، وإنما يلتقطها ليعرفها أو يعني ليسلمها إلى الجهة المسؤولة عن تعريفها ولترد إلى أصحابها. فالعباس قال: إلا الإذخر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع نبات الحرم قال: إلا الإذخر، يعني يا رسول الله اسمح لنا بقطع الإذخر نوع من النبات طيب الرائحة. قال: فإنه للقيون والبيوت، يستعمله الحدادون، يستعملون هذا النبات ويحتاجونه في صنعتهم، وللبيوت يعني كانوا الإذخر هذا يعني يجفف ويخلط بالطين، يصنعون منه طوب اللبن، هذا طوب اللبن الذي يعني يبنون به البيوت وكذا، كانوا يعني يحتاجون فيه إلى الإذخر هذا لخلطه بالطين في صناعة الطوب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني سمح لهم بقطع الإذخر ومنعهم من قطع النسيم. قال الشوكاني قال القرطبي خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع الآدمي. الشجر الذي نهي عن قطعه في الحرم هو الشجر الذي ينبته الله تعالى من غير صنيع الآدمي، من غير تدخل من الآدمي. الآدمي ما جاب بذرة ولا شتلة ولا يعني غرس هذه الشجرة ولا زرعها. فالشجر الذي أنبته الله تعالى بدون تدخل من الآدمي فهذا الذي يحرم قطعه. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز، وقال الشافعي في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء يستغفر. بالنسبة لقطع الشجر عرفنا أن قتل الصيد، نتكلم عن قتل الصيد للمحرم، بس الآن نتكلم عن قطع شجر الحرم. ما الذي يلزم على من يعني ما هو التعويض الذي يلزم من قطع شجر الحرم؟ فيقول قال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، يعني عليه الإثم إذا قطع الشجرة من شجر الحرم، ليس عليه يعني غرامة، ولكن فقط يكون قد ارتكب إثما وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي. الإمام أبو حنيفة قال لا، الذي يقطع شجرة من شجر الحرم ينظر قيمة هذه الشجرة التي قطعها كم تساوي، ويعني يشترى بها هدي ويتصدق به. وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. المهم الشافعي قال إذا قطع شجرة عظيمة، الشجرة الضخمة الكبيرة، فعليه بقرة، وإذا قطع شجرة صغيرة فعليه شاة. واستثنى العلماء الانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي، وبما يسقط من الورق. كل العلماء يعني أجازوا للانتفاع بالأغصان التي انكسرت بدون صنيع الآدم، يعني ما يتعمد هو يكسر أغصان الشجرة، ولكن إذا انكسر منها شيء بدون تدخل منه، يعني هو مر وجد غصنا مكسورا، فيجوز أن ينتفع به، يجوز أن ينتفع به. وكذلك الورق، يعني لا يقطع ورق شجر الحرم، ولكن ما تساقط من الورق بدون يعني تدخل منه من الآدمي فيجوز أن يأخذ هذا الورق المتساقط وينتفع به. قال ابن قدامة وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه. يقول ابن قدامة العلماء يعني أجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، يعني الريحان والنباتات يعني طيبة الرائحة، والزروع يعني الحبوب، يعني الزروع اللي هي مثل القمح والرز والأشياء هذه، إذا زرعها الناس في الحرم يجوز لهم أن ينتفعوا بها باتفاق العلماء. والبقل، البقوليات برضو إذا زرعت يجوز الانتفاع بها. وأنه لا بأس برعيه واختلائه، يعني إما يعني لا بأس أن ينتفع بها بنفسه يعني ويأكلها الإنسان، ويجوز أن يزرع هذه الأشياء لترعى الحيوانات يعني فيها ويطعمها للبهائم. ثم بعد ذلك يعني ذكر حدود الحرم المكي، يعني طبعا حيث عرفنا أن الحرم لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده، فذكر حدود الحرم. فبالنسبة لحدود الحرم المكي، من جهة الشمال التنعيم وبينه وبين مكة 6 كيلومترات، حد الحرم من جهة الشمال التنعيم ويبعد عن مكة 6 كيلومترات، هذا آخر حدود الحرم. من الحرم يشمل مكة وبعض ما جاورها، الحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، كل هذا داخل في حدود الحرم. فالحرم يعني حدوده من جهة الشمال التنعيم، وحده من جهة الجنوب أضاه، بينها وبين مكة 12 كيلومترا، وحده من جهة الشرق الجعرانة، بينها وبين مكة 16 كيلومترا، وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، بينه وبين مكة 14 كيلومترا، وحده من جهة الغرب الشميسي، بينه وبين مكة 15 كيلومترا. ومنطقة الشميسي هذه هي التي كانت تسمى الحديبية، يعني اسمها الحالي الشميسي لكن اسمها السابق الحديبية، وهي التي وقعت عندها بيعة غضوان. فهذه حدود الحرم، هذه حدود الحرم، وما كان داخل هذه الحدود كما ذكرنا يعني يحرم قتل صيده وقطع شجره. ثم قال يعني قال محب الدين الطبري عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة قال نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي نصب أنصاب الحرم، أنصاب الحدود، علامات حدود الحرم وضعها إبراهيم عليه السلام يريه جبريل عليه السلام، يعني أرسل الله تعالى جبريل وأرشد جبريل عليه السلام إبراهيم الخليل ليضع حدود الحرم، فهو الذي وضع هذه الحدود في التنعيم وأضاف والجعرانة ووادي نخلة والحديبية، فوضع هذه الحدود، وكل ما كان داخل هذه الحدود، وداخل هذه الحدود هذا يشمل كما ذكرنا يشمل مكة ومنى والمزدلفة، كلها تعتبر داخل هذه الحدود. ثم لم تحرك حتى كان قصي فجددها، قصي بن كلاب، هذا واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أجداد العرب يعني أجداد قبيلة قريش، فجدد هذه الحدود. ترى التجديد ليس معناه أنه غيرها، يعني هي في نفس المكان لكن وضع حدودا جديدة، يعني تؤكد نفس الحدود السابقة، وضع علامات يعني جديدة تؤكد الحدود السابقة. ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها. النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح بعث تميم بن أسيد الخزاعي، هو رجل من أهل المنطقة وله خبرة يعني عارف علامات الحدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع أيضا علامات يعني لهذه الحدود. ثم بعد ذلك في أيام عمر رضي الله عنه بعث 4 من قريش، مخرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب ابن عبد العزة وأزهر ابن عبد عوف فجددوها، ثم جددها معاوية، ثم أمر عبد الملك بتجديدها، وتتابع يعني الأمر يعني على مر التاريخ، يعني كثير من الحكومات وكذا يعني كانت تضع يعني علامات وكذا، وفي عهد الدولة السعودية أيضا وضعوا علامات يعني مميزة وواضحة وكذا، وحددوا بها حدود الحرم، وهي نفس الحدود التي يعني حددها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تعالى، هي نفس الحدود لكن تجدد وتوضع لها علامات جديدة يعني لتمييزها وتحديدها. بهذا ينتهي الكلام عن محظورات الإحرام وعن صيد الحرم وقطع شجر الحرم، وبهذا ينتهي درس اليوم ونتوقف هنا إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ المدينة؟ نعم. هل حدود الحرم المدني كانت يعني الوحي من الله تعالى؟ الله أعلم. يعني هل حدود الحرم المدني كانت يعني بوحي من الله تعالى؟ الله أعلم. يعني لا أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حددها يعني قال ما بين لعبتيها، كانت حدود المدينة معروفة يعني، وهي متميزة يعني حدود المدينة بصخور بركانية، قال إن كان ممكن في براكين قديما أو شيء، ولها صخور كده بركانية مرتفعة يعني على جانبي المدينة، فلها علامات يعني مميزة كده واضحة، بخلاف يعني بخلاف مكة يعني تكون يعني أرض مكة مشابهة للأرض التي بجوارها، يعني ليس هناك علامات جغرافية يعني مثلا جبل أو نهر أو حاجة يفصل حدود الحرم المكي عن غيره، لكن المدينة يعني هناك إيه حدود جغرافية يعني واضحة تميز علامات المدينة إن شاء الله. وهو إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن الحرم المدني وأحكام الحرم المدني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب أخونا في بوسطن في سؤال؟ طيب اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.